الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قطرة العين للصائم؟ الحمد لله، فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب إن شاء الله أنها لا بأس بها للصائم، حتى وإن أحس بطعمها في حلقه فإنها ولجت إلى الجوف من منفذ غير معتاد وهو العين، وهذه القطرة في ذاتها غير مغذية. والمتقرر عند العلماء عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره، فإذا دخل إلى جوف الصائم شيء فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون قد ولج إلى الجوف من منفذ معتاد أي الفم والأنف، وإما أن يكون ولج إلى الجوف من منافذ غير معتادة كالأذن والعين والعروق ومداوات الجرح وغيرها. فإذا دخل إلى جوف الصائم شيء من منافذ معتادة من أنفه أو من فمه فإننا نفسد صومه بشرط هذه المفسدات، بغض النظر عن نوع ما دخل، أهو مغذ أو غير مغذ. فما دخل من منفذ معتاد فلا نسأل عن نوعه، أهو مغذ أو غير مغذ. وأما إذا دخل إلى جوف الصائم شيء من منافذ غير معتادة فهنا نسأل هل ما دخل إلى جوفه مغذ أو لا. فإذا كان مغذيا يعني يقوم مقام الأكل والشرب فإنه يعتبر مفسدا لصوم الصائم، وإن كان غير مغذ فلا يعتبر مفسدا لصومه. فالصائم يجوز له أن يقطر في عينه حتى وإن أحس بطعمها في حلقه فلا يفسد صومه، وكذلك يجوز له أن يقطر في أذنه حتى وإن أحس بطعمها في حلقه فلا يعتبر ذلك مفسدا لصومه، لأنه وصل إلى جوفه من منافذ غير معتادة وهي في ذاتها غير مغذية، والله أعلم.